الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله الذي أنار الوجود الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلات والشمس دين الإسلام. Thank you. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فما هذا الكلام؟ فكان لي اللهم صل وسلم.